إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. الله أكبر. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في القوم قل نار جهنم أشد حرا. صلى الله يا رب وسلم عليه. كانوا يفقهون. الله أكبر. الله أكبر. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي الله عليك الظلم. الله الله الله. فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. الله يفتح عليك. عليك يا شيخ محمد. يا سلام يا سلام. عليك الظلم. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة. الله أكبر. عليك يا شيخ محمد.